أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: نريد من فضيلتكم أن تبين لنا حكم المسح على النعلين وكيف ذلك، حيث أنني لم أفهم الكلام في أنهما يمسحان تبعا لا استقلالا، وبارك الله فيكم ونفع بكم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين، نعم، أو مسح على الجورب وسير للنعلين، فالذي أفهمه أنه لا يمسح عليهما استقلالا، لأن النعلين لا يغطيان الكعب، نعم، والله أعلم.